ورواية قليل. وقال ابن المنير يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا والإثبات للدليل على الحقيقة. وقد طول الكلام في ذلك الحافظ في الفتح فليرجع إليه. بقي تحت هذا الباب العنوان الترجمة عدد من الأحاديث إن شاء الله نكمله في درس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة لنا والصلاة النافلة ممكن يعني أنا في آخر الصلاة. احنا بنتكلم أنت في آخر الصلاة وستتجمع خفيفة وتدرك تكبيرة الإحرام. لا لا لا أقول لك تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أول. بلى بلى. مين؟ هذا الذي يظهر كل صلاة إلا المكتوبة وقد حضرت المكتوبة معنا وحضر المكتوبة بالتكبير تبتدئ كل صلاة هذا نفي ويلزم منه النهي والنفي عام من النهي بارك الله فيك.